هدي لك برنامج مزيكا بوكس. شغل البرنامج واختار الأغنية اللي نفسك فيها. 1700 هي الهدية. سعر الدقيقة جنيه ونص. نحن معكم مستمعين عبر موجتنا من القاهرة. من ألحان سيد درويش نستمع إلى إسماعيل شبانة يا عشاء الناس. النبي غنى إسماعيل شبانة من ألحان سيد درويش. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعرفت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. عودة كروان الإذاعة للعمل بالإذاعة اللاسلكية المصرية. عندما اشتد الخلاف بين كروان الإذاعة محمد فتحي بيك ومحمد قاسم بيك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد المنتدب للقيام بعمل مدير الإذاعة بالإنابة، خاف قاسم بيك لحسن فتحي بيك يمسك مدير الإذاعة فقرر إنه يتخلص منه. أشاع محمد بيه قاسم إن محمد بيه فتحي من أعضاء حزب الوفد وكان وقتها سنة 1947 الحكومة ماسكها الحزب السعدي وحزب الأحرار الدستوريين، وبيتخلصوا من كل واحد ينتمي لحزب الوفد. وفعلا تم انتداب محمد بك فتحي للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية، وللأسف ما كانش الفتحي بك وظيفة محددة أو مكتب في وزارة الشؤون الاجتماعية، فقعد في بيته وما بقاش يروح الشغل. اللي خلى محمد بيه قاسم يقول ان محمد بيه فتحي وفدي الصداقة اللي كانت بين طه بيه حسين ومحمد بيه فتحي، والحقيقة ان محمد بيه فتحي هو اللي اقنع طه بيه حسين يقول حديث كل اسبوع في الراديو عرف بحديث الاربعاء. وكان طه بيه حسين من المؤيدين لحزب الوفد، وده كان سبب في فصل طه بيه حسين من وظيفته كمستشار لوزارة المعارف العمومية. في يناير 1950 نجح حزب الوفد في الانتخابات، وألف مصطفى النحاس باشا الوزارة اللي جه فيها طه حسين بيه وزيرا للمعارف العمومية، واللي حصل بعدها طه حسين على البشوية. استدعى طه حسين باشا وزير المعارف محمد بيك فتحي للعمل في وزارة المعارف، فما قدرش محمد بيك فتحي يرفض، واستمر للعمل بوزارة المعارف من فبراير عام 1950. لما قامت الثورة يوم 23 يوليو 1952 كانت الإذاعة ضمن اهتمامات رجال الثورة، فأعادت على الفور محمد بيه فتحي للعمل بالإذاعة. وبالمناسبة دي نشرت مجلة الكواكب خبرين بصورتين في عددها الصادر يوم 5 أغسطس سنة 1952. الخبر الأول صورة لمحمد فتحي وهو بيصافح اللواء محمد نجيب، وانكتب تحت الخبر يجند في الإذاعة، والخبر بيقول: وأخيرا صدر الأمر في الأسبوع الماضي باستدعاء الأستاذ محمد فتحي من منزله فورا ليتولى شؤون محطة الإذاعة بصفة مستشار لها، وقد لبى الأمر في الحال وتشرف بمقابلة اللواء محمد نجيب ليشكره على هذا التقدير. أما الصورة الثانية فلمحمد فتحي وبيقرأ النشر قدام الميكروفون، وتحت الصورة مكتوب: وقد حملت موجات الأسير زهرة يوم الأحد الأسبق صوتا حبيبا إلى جمهور الإذاعة، طالما تلمسوه في الإذاعة فلم يجدوه، وهو صوت الأستاذ محمد فتحي الذي غاب عن الإذاعة 5 سنوات. يعني قامت الثورة يوم 23 يوليو 1952 وعاد الأستاذ محمد فتحي للإذاعة يوم 27 يوليو 1952. وبهذا عاد كروان الإذاعة محمد فتحي بعد الثورة في يوليو 1952. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميا وما فيش غيرك على البال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقول العزلان. مع احلى الالحان والانغام اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو انسان وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع يفكراك ارجع تاك في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي اضواء المدينة، احس الوسوسة انا وانت لوحدينا، حب الوسوسه وانا وانت لوحدنا احب الوسوسه وانا وانت لوحدنا ولا حدش في الهاله حاجه عندنا احب احب احب الوسوسه. ليالي اضواء المدينه بصحبه سوسن ابو اليسر وعزاز ميلي. اصدقائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم وحفل جديد من حفلات اضواء المدينه. حفل اليوم اعزائي اقيم على مسرح سينما قصر النيل بالقاهره يوم 31 مايو عام 1961 بمناسبة مرور 27 عاما على افتتاح الإذاعة المصرية. شارك في الحفل نخبة من أنع نجوم الغناء في مصر في ذلك الوقت. ونبدأ الحفل بهذه الأغنية التي قدمتها على المسرح الفنانة زبيدة ثروت. من قال لك تسكن في حارتنا؟ أغنية لطيفة وجديدة ومن مطربة لطيفة جدا ورقيقة شادية. مين قال لك تسكن في حارتنا؟ الكلمات لحسين السيد والألحان للموسيقار محمد النور. Thank you. ما تفرقش ما بين سلسي وعني ليك ابويا يا سفنجة القهوة اعمل الشاي واسقه لامي وخيالك يجي على الصهوة ما تفرقش ما بين سلسي وعني ليك ابويا يا سفنجة القهوة اعمل الشاي واسقه لامي وخيالك يجي على الصهوة ما تفرقش ما بين سلسي وعني اخرتها ايه انا مش عارفة وحترسل ايه والله انا شايفة اخرتها ايه انا مش عارفة وحترسل ايه والله انا شايفة خايفة لا تروح يوم وتسيبنا والعقل ما فيش غير حيلتنا يا صبح حل حكايتنا يا تعزل وتسيب حكايتنا بعدك بيتنا ما هو جنبك تشاور عشان انزل قبلك ياخي بعدك بيتنا ما هو جنبك تشاور عشان انزل قبلك ياخي بعدك بيتنا ما هو جنبك لو جيت ابويا حيفتحلك وتلاقي معايا وافتح قلبك لو جيت ابويا حيفتحلك وتلاقي معايا وافتح قلبك تشاورلي عشان انزل قبلك ياخي بعدك بيتنا ما هو جنبك تشاورلي عشان انزل قبلك ياخي بعدك بيتنا ما هو جنبك لو جيت ابويا حيفتحلك ومفيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب ومفيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب والنورين قد حالين بيتنا وداير ما يدور بلكونتنا يا تشوف لك حل حكايتنا يا تعذب أيها الأصدقاء، كارم محمود من الأصوات الغنائية التي شاركت في حفلات أضواء المدينة. اخترنا لكم هذه الأغنية التي غناها في حفل الليلة. أمان عليك للطول من ألحانه ومن كلمات فتحي أور. أمان عليك وغني لا على أصدقائي المستمعين، وفي هذا الحفل غنت الفنانة صباح مجموعة من الأغنيات، اخترت لكم منها هذه الأغنية مال الهوى، من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز ومن ألحان الموسيقار كمال الطويل. Thank you. وشارك الفنان محمد عبد المطلب بهذه الأغنية من كلمات فتحي أورا وألحان حسين جنيه. يا نور عيوني يا كحلي. عليا ابدا ولا بيشوف عليا ابدا ما بيسألش عليا ابدا ولا بيشوف عليا ابدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته انه يرق شوية ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا يا ما ناديته واتركته يا ما نديته وما رجيته إنه يحيي ويا أبدا يا ريت آه يا ريت آه ما فيه قلبي عليا أبدا أول معنى بطولي فتنوا لي عليه وقالوا لي أول معني بطولي فتنوا لي عليه وقالوا لي أول معني بطولي فتنوا لي عليه وقالوا لي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي لا أقدر على بعده أبدا ولا أحبش بعده أبدا لا أقدر على بعده أبدا ولا أحبش بعده أبدا لا أقدر على بعده أبدا ولا أحبش بعده أبدا ولا احبك بعد ابدا لا اقدر على بعد ابدا ولا احبك بعد ابدا يا ما ناديت واتركت يا ما ناديت واتركت انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا وغرم ولف الحواديت كان بينا كلام وحديث وغرم ولف الحواديت كان بينا كلام وحديث وغرم ولف الحواديت يتحرم قلبي عليا وانت لو قلبي يتحرم قلبي عليا وانت لو قال نسيت وحسيتم صورتم ليلي وانا بالسرية عديته وجريت ورا دلكم والبحر عديته وقلبت انا دي عليكم ما حدش جه ودني اشمعنى غيري نادى بشويش رديته. Thank you. ما حد جاوبني اسمعنا غيري ندى اسمعنا غيري ندى اسمعنا غيري ندى اسمعنا غيري ندى بشويش رديتم رديتم رديتم يتحرك قلب عليا وانت لو قلبت يتحرك قلب عليا وانت لو قلبت عمري ما حيرت ابدا ولا جبت سرت ابدا ولا جبت سيرته ابدا عمري ما حيرته ابدا ولا جبت سيرته ابدا يا ما ناديته واتركته يا ما ناديته واتركته انه يرق شوية ابدا ما بيسألني ما بيسألني ما بيسألني عليا ابدا. أيها الأصدقاء، من المطربات التي غنت في حفلات أضواء المدينة أيضا المطربة فايدة كامل، وفي حفل الليلة نستمع إليها في هذه الأغنية. أيوة بحبك، من كلمة علي ماهر وألحان عبد الرحمن الخطيب. Thank you. جلالك حبيبي زيك وزيك والله بحبك والله قلبي صفا. اصدقاء السهرة وصلنا الى النهاية حتى نلتقي مع حفل جديد من حفلات اضواء المدينة. لكم منا احلى الامنيات. كان معنا من الهندسة الاذاعية هشام رمضان. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان ما نسيناك في عيني تعمل كده في الحب. الحب وبيا علشان ما انا شايلاك عنيا تعمل كده في الحب وبيا ارحم حيرت قلبي وخلي شويه عليك وشويه عليا. ليالي اضواء المدينه سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر وعز جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك أنت لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية أنت وحياتك أنت وحياة هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في الليل السكون، في الليل الحركة، وفي الليل جمال، وفي الليل رهبة، في الليل أيضا زينة السماء، وفي الليل يزدان القمر بأشكاله المختلفة، في الليل مواعيد مع الجمال والسحر، في الليل عذوبة النسيم، وفي الليل إطلالة البدر. والليل في هدوئه وسكونه مصدر للإلهام والإبداع لدى الكثيرين، فيه يحلو السهر، وعنه وله كتبت الأشعار وصيغة الألحان والأغنيات. ونحن نتمنى منكم مستمعين الأعزاء أن تتواصلوا معنا على SMS البرنامج العام 4406 وتذكروا لنا أهم الأغنيات التي ارتبطت بالليل وجماله وروعته، وأيضا أن تتواصلوا معنا في حديثنا هذا عن الليل الساحر. تواصلوا معنا على 4406 SMS البرنامج العام. نحن في انتظار الرسائل وفي انتظار مشاركاتكم. وهذه هي موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. ونحن نسهر معكم عبر هذه الموجات، ونلتقي الآن بحلقة الأسبوع من سهرة قطوف الأدب من كلام العرب، والموضوع هذا الأسبوع عن السعادة. هنا القاهرة. قطوف الأدب من كلام العرب. قطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أراك سابحا بخيالك في عالم بعيد. هذا صحيح. فأي عالم إن هذا؟ إنه عالم السعادة وما يقال فيه. فهل لديك إذن تعريف للسعادة؟ إن المعاجم تقول السعادة هي الرضا والاطمئنان، وهي ضد الشقاوة، ويقال أسعد الله فلانا، أي وفقه فهو مسعد. فماذا عن قولنا لبيك وسعديك؟ هذا يقال في الدعاء، ويعني إسعاد لك بعد إسعاد. فهل مما يدخل في معنى السعادة لفظ السعود؟ يقولون سعود النجوم، وهو عدة كواكب، ويقال لكل واحد منها سعد كذا، ومنها سعد السعود وهو أحدها.

ولكن اختفي فقط من امام وجهي، وبهذا كوني واثقة تماما انني ساكون سعيدا جدا، بل جدا جدا جدا. يظن بعضهم ان السعادة تكمن في الحصول على اي شيء من الناس حتى لو كان هذا بغير حق. ومن هؤلاء اشعب المشهور بطمعه وتطفله، وذات يوم قيل له: يا اشعب. نعم. ماذا وراءك يا امرأة؟ انا فقط احب ان اسألك، ما بلغ من طمعي؟ بلغ من طمعي اني ما رأيت اثنين يتحدثان همسا الا وشعرت في نفسي بسعادة هائلة. عجبا لك، ولماذا بحق الله تشعر بهذه السعادة الهائلة؟ اشعر بهذه السعادة الهائلة لاني اظن في نفسي ان هذين الشخصين يتحدثان في اعطائي اي شيء. ذات يوم قالت زوجة لزوجها الذي كان يعرف بالحكمة: كانت في زيارتنا اليوم زوجة خالد الذي كان شريكا لك في التجارة، ولهذا فإن حالة من التعافى قد استولت على نفسي، وإنني في حيرة من أمري. لماذا تنتابني هذه الحالة بعد كل زيارة تقوم بها هذه المرأة لنا؟ اعلمي يا زوجتي العزيزة ان في الحياة صنفين من الناس، صنف تكسب صداقته الشقاء والمتاعب، وهو شؤم على كل من يصادقه او يتعامل معه. هكذا؟ نعم. اما الصنف الثاني فان مودته تجلب الخير والبركة وتحقق السعادة، وفي هذا قال الشاعر ابو تمام: يشقى رجال ويشقى آخرون بهم، ويسعد الله أقواما بأقوام. في أوائل القرن العشرين كتب المفكر والكاتب أحمد لطفي السيد، وهو المعروف بأستاذ الجيل، مقالة بعنوان الرجل السعيد. قال فيها: السعادة لا يلقاها إلا رجل ذكي القلب، راض نفسه على الرضا فرضيت غير كارهة، عرفت الحياة فلم تبالغ في تقديرها، وعلمت قيمة الواجب وقدرت على القيام به خير قيام، وأخذت الحوادث فاستقبلتها كما هي لا كما يجب أن تكون. ويقول أيضا: ذلك هو الرجل السعيد الذي نرجو أن تكثر في العالم صورته، حتى لا تكون السعادة بالعزلة أو بالجمود وعدم المبالاة، بل تكون السعادة في العمل لخير الإنسان وبالعمل لرقي الإنسان. يروى أن أحد الأعراب سافر ماشيا إلى بيت الله الحرام ليحج، فبلي نعلاه خلال المشي وألهبت حرارة الصحراء قدميه، فأكمل رحلته ساخطا. يا لشقائي ويا لسوء حظي الذي حرمني من مال أستطيع به ركوب مطية توفر علي مشقة السير فوق الرمال الملتهبة. إنني شقي، إنني شقي. ثم وصل إلى بيت الله الحرام فرأى ما أرجع إليه رجده، وأخرجه من حالة السخط، وأنقذه مما كان يشعر به من شقاء.

نحييكم من مدينة القاهرة، من هنا من مسجد سيد شباب أهل الجنة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد سيد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وكرم الله وجه أبيه. نحييكم إخوة الإيمان تحية مباركة طيبة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. إخوة الإيمان، معا نستهل لقاء الفجر بالمعجزة الباقية بالقرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء قليلا. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا